يقول: وجدنا في عدة كتب أن صلاة التسابيح تجب ولو مرة واحدة في العمر، نرجو من فضيلتكم التفصيل في مشروعيتها وكيفية أدائها. أنا لا أعلم دليلا صحيحا يدل على صلاة التسابيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.